وإن أريد به ما ليس له محل يقوم به فليست واجبة بنفسها بهذا التفسير بل بغيرها، فحينئذ فالذات موجبة لها وقابلة لها. نعم، هذا يعني هم كأنهم أرادوا أن يفرقوا، فيقول هؤلاء المتفلسفة واجب الوجود لا يفتقر إلى علة فاعلة، وأيضا لا يفتقر إلى علة قابلة. طبعا الفرق بينهما العلة الفاعلة أن الله له خالق أو له واجب، وهذا متفق عليه. العلة القابلة هي قيام الصفات به، قيام الصفات به، فهل الله عز وجل مفتقر إليها بما يدعونه من افتقار الصفات إلى الذات؟ الذات مفتقرة إلى الصفات، وإذا لم تكن الصفات واجبة فإنها في هذه الحالة تكون ممكنة. وهنا مسألتان، إحداهما صفات الله واجبة له قائمة به، لأنه كما يقول العلماء إذا جاز القبول وجب، فالله سبحانه وتعالى له الكمال، إذن كماله واجب، ولذلك نقول له الكمال الواجب بأسمائه وصفاته. فبدأ يناقشهم بقوله رحمه الله تعالى المسألة ببساطة، هل هو مفتقر؟ لاحظ معي، الله عز وجل ليس مفتقرا إلى ما هو مستغن عنه. يعني شوف عبارته، يقول مدلول الدليل أنه لا يكون مفتقرا إلى ما هو مستغن عنه كما تقدم، ما كان مستغنا مثل المخلوقات وغيره لا يكون مفتقرا، أما كون الصفات واجبة أو ممكنة فهذه نستفسر عنها. ماذا قصدكم بكونها واجبة؟ هل هي كواجب الوجود؟ لاحظ معي، هل هي كواجب الوجود مستقلة مما يقال عنه إنه ليس له فاعل؟ فالصفات في هذه الحالة واجبة الوجود، أما إذا فهم على أن واجب الوجود مقتضاه أنه ليس له محل بمعنى أنها مستقلة بنفسها الاستقلال التام فليست واجبة الوجود بهذا التفسير. يعني الخلاصة والكلام فيه تعقيد إنه أنتم تقولون الصفات واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، ما معنى واجب الوجود؟ إن كان المقصود به أنه واجب الوجود ليس له محل يقوم به وإنما هو مستقل بنفسه، فالصفات ليست مستقلة بنفسه. أما إذا كان وجوب الوجود لا يقتضي هذا وإنما الله عز وجل بذاته وصفاته واجب الوجود، فما المانع؟ ولهذا نحن نقول صفاته واجبة، صفاته واجبة، لكن الإشكال إنه كلمة واجب الوجود كأنه لما يقول الله واجب الوجود، نقول علمه واجب الوجود، قدرته واجبة الوجود، ما معناها؟ فيه تلبيس. إن قصد أنه واجبة الوجود ليس لها محل يقوم بها وإنما هي مستقلة فهذا لا أحد يقول به، يعني ليس علم الله شيء منفصل عن الله. أما إذا كان وجوب الوجود التزامها بذاتها وكونه ليس لها فاعل فلا شك أن صفات الله عز وجل هي كذات الله سبحانه وتعالى ولا انفصال بين الذات والصفات. ما الذي دعا إلى هذا الكلام؟ مسألة التركيب التي تكلموا فيها، هل التركيب يقتضي الاستقلال الصفة؟ نقول لا. نعم يا شيخ، صلى الله عليه. وهذا إنما منعوه لئلا يفضي إلى ما سموه تركيبا. نعم، كما قلنا إلى ما سموه تركيبا أرادوا أن يمنعوا منه. نعم، فلا يجوز أن يحتجوا على نفي التركيب بنفي هذا، لأنه يفضي إلى الدور في الاستدلال، فلا يستدلون على هذا إلا بهذا، ولا على هذا إلا بهذا. وإذا كان كل من الشيئين لم يستدل عليه إلا بالآخر لم يكن على واحد منهما دليل، وكلام هؤلاء كلهم يدور على هذا الأصل. ومر علينا كلمة الدور، وهؤلاء يقول لك إيش؟ يقول لك هل الصفات ممكنة الوجود أو واجبة؟ طيب ليش تمنعون؟ قالوا يفضي إلى الدور، يؤدي إلى التركيب. طيب من أين أتيتم بدليل التركيب؟ قالوا دليل التركيب هو الافتقار إلى علة فاعلة، فهل الصفات واجبة الوجود أو ممكنة؟ فكما قال هنا يفضي إلى الدور، أنك تستدل بهذا على هذا وبهذا، وهذا في الاستدلال فاسد. أنتم معي ولا لا؟ ونحن ضربنا لكم مثال، ها؟ مثال على الدور بشكل بدهي. لما يجيك يحتج لك على أن هذا المنديل مكون من ورق، تقول ما الدليل على أنه مكون من ورق؟ ما الدليل على أنه مكون ورق؟ يقول لك لأن الورق هذا هي التي أصل في تكوين هذا المنديل. فنقول شلون؟ أنت تستدل به على نفسه، هذا دور. وهؤلاء مسألة التركيب ومسألة الافتقار وهل هي واجبة أو ممكنة، فيقول هذا يفضي إلى التركيب. إذا قيل ليش التركيب؟ قال يفضي إلى الفاسد، فهو يعود ويدور في نفس الاستدلال. نعم يا شيخ. وهذا الأصل وقع في كلام المتأخرين من النظار كالرازي والآمدي وأمثالهما، وهم تارة ينفون هذا كما نفته المتفلسفة، وتارة يثبتون كلام المتفلسفة. وهؤلاء المتفلسفة ابن سينا وأمثاله من أتباع أرسطو. نعم. وأما الفخر الرازي لأنه أشعري متفلسف، الآمدي أشعري، فهؤلاء مرة يأخذون بقاعدة التركيب ويحتجون بها، ومرة ينفونها. ما هو السبب؟ قال لك السبب هو موضوع الصفات. فإذا كان في إثبات الصفات السبع التي يثبتونها واحتج عليهم الفلاسفة بشبهة التركيب، قالوا لا التركيب باطل، وشبهة التركيب باطلة، فهم يحتجون على إثبات ما أثبتوه من الصفات بالأدلة، فإذا احتج عليهم بالتركيب أبطل التركيب. ماشي هذا؟ إذا جاءت الصفات التي يؤولونها هم مثل الوجه واليدين والاستواء ونحو ذلك، قالوا لا يؤدي إلى شبهة التركيب. من أين يأخذونها؟ من طريق الفلاسفة. وإلا فالأصل في شبهة التركيب هي من عند الفلاسفة، ولهذا عطلوا الله عن جميع صفاته كما قلنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، عطلوا الله وجعلوا وجود الله الوجود المطلق الذي ليس له أي صفة. لكن المتكلمون يأخذون من مدرسة الفلاسفة بعض الأدلة فيردون عليهم أحيانا ويأخذون منهم أحيانا. نعم. وأما جماهير الفلاسفة الأساطين القدماء الذين كانوا قبل أرسطو، فكما أنهم لم يكونوا يقولون بقدم صورة العالم، ولم يكونوا يقولون بنفي الصفات، بل يثبتون الصفات، بل والأفعال القائمة به، كما قد نقل ألفاظهم ونقل الناقلين عنهم في غير هذا الموضع. نعم. وكذا هو يريد أن يبين أن الفلاسفة مدرستان، ما قبل أرسطو فهؤلاء أقرب إلى الحق، أفلاطون، لأن أفلاطون سابق لأرسطو، مدرسة أفلاطون ومن معه، هؤلاء أقرب إلى الإثبات إثبات الأمور الروحانية والمثالية ونحوها، فلذلك لا يقولون بقدم صورة العالم ويثبتون لله الأفعال وأنه يفعل، يعني يثبتون له جنس الصفات. مدرسة أرسطو ومن بعده المشائية هذه أقرب إلى المادية، ولهذا قالوا بقدم العالم وأنكروا صفات الله ونصوا على ذلك. للأسف أنه مثل الفخر الرازي أو بعض الأشاعرة وغيرهم تجدهم يتأثرون بالأسوأ من الفلاسفة وهم أرسطو وأتباعه، بالأسوأ من الفلاسفة. وحتى فلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي وغيرهم تأثروا بفلسفة أرسطو أكثر من غيره، وكل الفلسفة بعيدة عن طريق الأنبياء. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أنه حتى بعض الفلاسفة قبل أرسطو لا يقولون بقدم صورة العالم ويثبتون لله الصفات في الجملة، وهذا كله يبين تناقض الفلاسفة وأن بعضهم يخالف بعضا. نعم. وكذلك كثير من الفلاسفة المتأخرين كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره يثبتون لله تعالى الصفات والصفات والأفعال القائمة به، وقد ردوا على من نفى ذلك من أصحابهم الفلاسفة بكلام بيّنوا فيه خطأهم كما قد بسط في موضعه. وهذه طريقة الشيخ الإسلام يبين كيف أن بعضهم ينقض بعضا. أبو البركات بن ملكة، وهذا شخصية معروفة، طبيب فيلسوف، كان في أصله يهودي ثم أسلم في آخر عمره، له كتاب طبع في الهند اسمه المعتبر في الفلسفة، المعتبر طبع في 3 أجزاء. أبو البركات وهو الفيلسوف وتلميذ الفلاسفة يثبت لله الصفات والصفات الأفعال القائمة به خلافا للفلاسفة وخلافا للأشاعر. حتى المذهب الأشعري للأسف ينفي عن الله صفات الأفعال القائمة به، وتجد مثل أبو البركات الفيلسوف يثبت لله سبحانه وتعالى صفات الأفعال من منطلق فلسفي. وفي كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية موافقة صريح المنقول لصحيح المنقول الذي طبع باسم درء تعارض العقل والنقل، نقل كثيرا من أبي البركات هذا ومن كتابه هذا الموجود. نعم. واعلم أن كثيرا من النظار كثر خوضهم في توحيد الله وصفاته بلفظ التركيب وغيره من الألفاظ المجملة، ومثبتة الصفات تارة يبينون فساد حجة النفاة بذلك وتارة يقررونها، كما يقع مثل ذلك في كلام أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمدي وغيرهم، حتى قال أبو عبد الله الرازي في آخر كتابه المسمى الأربعين. لاحظوا هنا، ذكرنا قبل قليل إن الفخر الرازي وإن الآمدي في شبهة التركيب. ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا مرة ينفون التركيب، متى؟ إذا قرروا الصفات للسبع التي فيه. وقيل له ماذا تركيب؟ قالوا لا، أصل التركيب فاسد ولا يلزم من إثبات السبع الصفات لله أن يكون تركيبا. ثم إنهم في نفس اللحظة لما تأتي الصفات التي ينفونها تجدهم يستعينون بقواعد الفلاسفة فيحتجون بشبهة التركيب، فيحتجون بشبهة التركيب. وهذا دليل على أي شيء؟ على أن شبهة التركيب هي شبهة وهمية مدعات لا حقيقة لها. فإذا كانت لا تصح هذه الشبهة وهي باطلة بالنسبة لبعض الصفات، فهي أيضا باطلة بالنسبة لبقية الصفات. والباب واحد كما هو معلوم، معنا أنتم يا مشايخ ولا واضح إن شاء الله؟ الآن سينقل شيخ الإسلام من كتاب الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي، وهو من الكتب الأصيلة في المذهب الأشعري ومطبوع هذا الكتاب. وللمعلومية أبو حامد الغزالي أيضا له كتاب في العقيدة الأشعري اسمه الأربعين، اسمه الأربعين، لكن كتاب الرازي الفخر الرازي كتاب ضخم اسمه الأربعين في أصول الدين. الآن سينقل منه شيخ الإسلام ليبين كيف أنه مرة يحتج بالتركيب ومرة ينفي التركيب. نعم. حتى قال أبو عبد الله الرازي في آخر كتابه المسمى الأربعين: واعلم أن هاهنا مقدمتين يفرع المتكلمون والفلاسفة أكثر مباحثهم عليها. المقدمة الأولى مقدمة الكمال والنقصان، وتكلم عليها ثم قال: أما نعم، وهذه مقدمة الكمال والنقصان، هذه مسألة تكلموا عنها وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ونقضها، وهي في باب صفات أفعال الله، إنه إذا أثبتنا لله صفات الأفعال فهل كان كاملا بدونها أم لا؟ فهل كان الله كاملا بدونها أم لا؟ فإذا قلنا كاملا بدونها معناها نفينا الصفة، وإذا قلنا كمل بها لزم منه النقص، شبهة اسمها شبهة الكمال والنقصان، وهذه حقيقة شبهة فاسدة من أساسها. لماذا؟ لأن كمال الله بفعله، كمال الله عز وجل بقيام الصفات به، وأنه يفعل ما يشاء ويختار. أما يجيك واحد يجي يقول لك مثلا خلق الله السماوات في الوقت الفلاني، ليش ما خلقها قبل ولا بعد؟ هل معناه أنه لو كان خلقها قبل يصير أكمل؟ أيضا مثل هذه الشبهة شبهة فاسدة، والسبب أنها شبهة تنطلق من أساس فاسد، وهو نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل. والصفات الفعلية شانها عظيم، أن الله يفعل ما يشاء ويختار، أن الله عز وجل يخلق متى شاء كيف شاء، فخلق العالم وخلق الليل والنهار وخلق كل شيء وخلق الدنيا والآخرة. لكن هؤلاء يعطلون الله عز وجل عن صفاته ويعطلونه عن صفات أفعاله، ثم يحتجون بمثل هذه الحجج. هنا لم يذكرها في هذا الموضع، وإنما أراد الحديث على المقدمة الثانية، وهي تفضل. ثم قال: أما المقدمة الثانية فهي مقدمة الوجوب والإمكان، وهذه المقدمة في غاية الشرف والعلو، وهي غاية عقول العقلاء. قالوا: الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، وذلك الواجب لا بد أن يكون واجبا في ذاته وفي صفاته، إذ لو كان ممكنا لافتقر إلى مؤثر آخر. أما المقدمة الأولى وهي أنه واجب لذاته، فهذا له لازمان: الأول أن يكون منزها في حقيقته عن الكثرة، ثم يلزم من فردانيته في ذاته أمور: أحدها ألا يكون متحيزا، لأن كل متحيز منقسم، والمنقسم لا يكون فردا، وإذا لم يكن متحيزا لم يكن في جهة. وثانيها ألا يكون واجب الوجود أكثر من واحد. واجب الوجود أكثر. نعم. ألا يكون واجب الوجود أكثر من واحد، ولو كان أكثر من واحد لاشتركا في الوجوب وتباينا في التعيين، وما به المشاركة غير ما به الممايزة، فيلزم كون كل واحد منهما في نفسه مركبا، وقد فرضناه فردا هذا خلف. اللازم الثاني لكونه واجب الوجود لذاته ألا يكون حالا ولا محلا، وإلا لعاد الافتقار. قلت: هذه هي العلة. المقدمة الثانية مسألة الوجوب والإمكان. وقلنا في درس مضى العالم إما واجب أو ممكن، هذا تقسيم يعني بدهي صحيح، إما واجب أو ممكن، لكن المشكلة اللوازم التي رتبوا عليها مثل هذه الأشياء. ولذلك وش يقول هو لما بدأ يقرر هذه المسألة؟ تكلم عن مسألة الكثرة في مقابل الوحدانية. والكثرة إشكالية عندهم عند المتكلمين في مسألة كثرة الصفات أنها تتعارض مع الوحدة. تذكرون لما قلنا لكم مسألة تعدد القدماء. ثانيا مسألة التحيز، والتحيز نفعه من أجلها علو الله، وهذا أيضا نفي فاسد، وشبهة التحيز فاسدة، لكن أيضا نشأت من هذا الكلام. ثم أيضا أعادها ألا يكون واحد، ألا يكون أكثر من واحد، ثم ختمها بقول ألا يكون حالا ولا محلا وإلا لعاد الافتقار. وهذه أيضا أراد أن يتكلم فيها في مسألة الصفات، يعني أن لا يكون حالا بحيث أن يكون محلا لصفاته. وهذه كلها شبهات سيشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية ونعلق عليها. نعم، ماذا قال شيخ الإسلام؟ قلت قد ذكرت في غير هذا الموضع أن مقدمة الكمال والنقصان أشرف، وعليها يعتمد أئمة النظار من أهل الكلام والفلسفة، كما يعتمد عليها أكثرهم، وعليها يعتمد أساطين الفلسفة كأرسطو وغيره. نعم، طبعا هي أشرف، لكن لا يعني أنها صحيحة. شبهة الكمال والنقصان لا يعني أنها صحيحة، لكن هي عندهم أشرف، عند الفلاسفة أشرف وأقوى من المقدمة الثانية. نعم. وأما مقدمة الوجوب والإمكان فهي معروفة عن ابن سينا ومن وافقه من نظار المتفلسفة والمتكلمين، وهو سلك في الإلهيات مسلكا أخذ بعضه من أصول الجهمية من المعتزلة وغيرهم، وبعضه من أصول سلفه الفلاسفة. ومقدمة الوجوب والإمكان لم يتكلم بها أحد من الفلاسفة القدماء الذين عرفت أقوالهم كأرسطو وأتباعه ولا غيره، ولا أثبت أحد منهم واجب الوجود بطريق الوجوب والإمكان، وإنما سلك مسلكه كالرازي ونحوه. وأما نظار الملل كالمسلمين واليهود والنصارى وغيرهم فهم أبعد عن تعظيمها والثناء عليها من أرسطو وغيره، ولا يوجد تعظيمها والثناء عليها في كلامهم إلا في كلام بعض متأخريهم الذين أخذوا ذلك عن ابن سينا وأمثاله كالرازي وأمثاله. هذه إشارة، يعني شيخ الإسلام يعني يبين لنا اختلاف المذاهب في مثل هذه الأشياء. يعني قاعدة الوجوب والإمكان أنه العالم إما واجب أو ممكن، والممكن لابد له من واجب إلى آخره، يقول هذه القاعدة أصلا لم يعرفها أرسطو ولا من سبقه من الفلاسفة، وإنما أخذها وأتى بها ابن سينا. ابن سينا المنتسب إلى المسلمين هو الذي أتى بقاعدة الوجوب والإمكان. أما الفلاسفة القدماء فلم يقولوا بقوله، أهل الملل لا يقولون بهذه القاعدة، وإنما عندهم ليست قاعدة الوجوب والإمكان، وإنما قاعدة الحدوث. العالم حادث فلا بد له من خالق، أما يقال العالم ممكن فلا بد له من واجب، فهذه قاعدة لم يأخذ بها، وإنما تأثر بها مثل الفخر الرازي وغيره من المتأخرين، بسبب أن الفخر الرازي كان من أئمة الأشعرية، وهو أيضا من المتفلسفة، ولهذا بعضهم يعدون الفخر الرازي من كبار الفلاسفة، ولا شك أنه من كبار المتفلسفة، وأيضا هو من أئمة الأشعرية، فهو جمع بين الفلسفة وبين المذهب الأشعري. فالفخر الرازي اللي نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية قبل قليل، هو الذي أخذ نظرية الوجوب والإمكان عن طريق، أخذها من إيش؟ من ابن سينا، من ابن سينا. وهذا الكلام كله إنما هو لتقرير إثبات وجود الله. قلنا أكثر من مرة إنه مسألة تقرير إثبات وجود الله قضية مفروغ منها، معلومة لا تحتاج إلى استدلال، والدليل عليها ظاهر، والفطرة الله فطر الجميع عليها. لكن للأسف الشديد إنه هذه القضية المتعلقة بإثبات وجود الله سرى فيها الدليل إلى قضايا أخرى غير وجود الله، مثل باب الأسماء والصفات، كما رأيتم قبل قليل في مسألة الوجوب والإمكان كيف أنه لما رتبها أتى بمسألة الوحدة والكثرة والتحيز، ومن أجل هذه نفوا عن الله عز وجل صفات، فصارت المسألة البدهية مثل إثبات وجود الله يسري الاستدلال لها لما يكون استدلالا فاسدا أو معقدا أو فيه مشكلات، يسري إلى إيش؟ إلى قضايا أخرى في العقيدة، ويتخبط فيها، يتخبط فيها هؤلاء، يعني أن هؤلاء لا يفصلون. يعني قضية الصفات هذه تجدها قد أخذ موضوعها والاستدلال لها من خلال قضايا وقواعد فلسفية أتت من مسألة أولى، وهي مسألة حدوث العالم وإثبات وجود الله وغيره. هذا الذي أراده شيخ الإسلام. نعم. وهذا الكلام الذي ذكر الرازي هنا أنه يلزم من واجب الوجود نفي الكثرة المستلزم نفي الصفات، بين هو فساده في مواضع أخر، كما ذكر في مسائل الصفات من كتابه المسمى بنهاية العقول، وهو أجل كتبه في الكلام لما ذكر شبه لما ذكر شبه نفات الصفات فقال. لاحظوا معي عشان بس نربط الكلام، يعني الفخر الرازي لما تكلم عن الواجب والممكن رتب عليه مسألة الكثرة في الصفات، الكثرة في الصفات، وأنه هذا يقتضي نفي الكثرة في الصفات، وهذه شبهة الفلاسفة الذين عطلوا الله عن صفات. ماشي؟ هذا فين؟ في كتابه الأربعين. في كتابه الآخر نهاية العقول وهو آخر كتبه نقض هذه المسألة وقال شبهة الكثرة غير صحيحة. اقرأ ماذا سيقول في نهاية العقول. فقال: الثاني أن ذات الله لو كانت موصوفة بصفات قائمة بها لكانت الحقيقة الإلهية مركبة من تلك الذات ومن تلك الصفات ولو كانت كذلك لكانت ممكنة، لأن كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى أجزائها، وكل واحد من أجزائها غيرها فإذا كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى غيرها، وذلك في حق الله تعالى محال، فإذا يستحيل اتحاد ذاته بالصفات. اتصاف. نعم. فإذا يستحيل اتصاف ذاته بالصفات. هذا ما انتهى كلام الرازي. الرازي يريد شبهة المخالفين، وأظنها واضحة في سياقها. لو كانت مركبة من الذات والصفات لكانت إيش؟ ها؟ المركب محتاج إلى بعضه، الشيء المركب محتاج إلى أجزائه. ما حلمان؟ إذا كان محتاج إلى أجزائه هذا يستحيل على الله عز وجل. إذن النتيجة يستحيل قيام الصفات بالله. سبق في الدرس الماضي والذي قبله ذكرنا لكم هذه الشبهة، شبهة التركيب، أن الله مركب من هذا وما هذا، فإذا كان مركب من ذاته وصفاته إذن إيش؟ المركب بعضه محتاج إلى بعض، الله منزه عن ذلك، وإذا كان منزها عن ذلك فمقتضى أن الله غير موصوف بالصفات، وهذه شبهة فلسفية لتعطيل الله عن صفات. يعني يجيك واحد كما قلنا، شوف العقل لما يستقل ويترك الكتاب والسنة والأدلة الصحيحة، يجيك مثل هذا الدليل كذا من عقله يقول الله علمه قدرته صفاته هذه مركبة. العقل يقول المركب إيش يفتقر بعضه إلى بعض، هذا الافتقار نقص، الله منزه عن النقص. إذن يجب نفي الصفات عن الله فنقول الله واحد ليس له صفات. هذه شبهة يحكيها من الفخر الرازي للمخالفين، ماذا سيقول عنها؟ اسمع. نعم. وقال في الجواب عن هذا قوله يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة. قلنا إن عنيتم به احتياج إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها، وإن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك مما نلتزمه، فأين المحال؟ شوف كيف الآن نقض المسألة، لاحظتم معي؟ يلزم وقوع الكثرة وتكون مركبة وتكون ممكنة، إن قلتم إنه يلزم إن لها سبب خارجي ما حد قال يلزم، لأن الله غني عن العالمين. وإن قلتم يلزم منها أن تكون متوقفة أي الصفات على ثبوت الذات أو على تلك الذات المخصوصة، فهذا ما نحن نقول به أيضا ونلتزمه ولا يلزم منه ملازم وفاسد. في الفخر الرازي نقض أصل إيش؟ مسألة التركيب وما يلزم منه من الكثرة والإمكان، هذا جواب الفخر الرازي، وبقي أيضا في الجواب فقرات. نعم. وأيضا فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج فيلزمكم ما ألزمتمونا. نعم وهذا صحيح، يعني أنتم الفلاسفة اللي تقولون بالتركيب أنتم تقولون بالإضافات، تقولون الله علة العالم، تضيفون إلى الله العالم، طيب إضافتكم العالم إلى الله هذا أيضا تركيب، تقولون الله لا يتصف به صفة لكن هو علة العالم، فالعالم مخلوقة لله، إذن أنتم تضيفون إليه المخلوقات، هذه الإضافة أيضا تركيب، ليش ما تقولون هي تركيب وتنفون أن الله هو العلة العالم؟ نعم يا شيخ. وقال أيضا والذي يحقق فساد قول الفلاسفة في قولهم الشيء الواحد لا يكون مؤثرا وقابلا أنهم اتفقوا على أن الله عالم بالكليات، واتفقوا على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم، واتفقوا على أن صور المعلومات موجودة في الذات الباري تعالى حتى إن ابن سينا قال إن تلك الصور إذا كانت غير داخلة في الذات بل كانت من لوازم الذات لم يلزم منها محال، وإذا كان كذلك فذاته مؤثرة في تلك الصور وقابلة لها، ومن كان ذلك مذهبا له كيف يمكنه إنكار الصفات؟ نعم وهذا كلام للرازي مرة ثانية يلزمه، يقول أنتم تقولون بالكليات وإن الكليات تنطبق وتنعكس صورتها على ذات الباري، وما تقول لا في تركيب ولا في شيء، طبعا هو هذا الكلام الذي يقول فاسد، لكن الرازي يلزمهم بإيش؟ بشيء من مذاهبهم هم وهو مذهب فاسد، فيقول لهم هذا القول إنه يلزم منه الكثرة والتركيب ونحو ذلك أنتم تقولون بشبيه له. نعم يا شيخ. قال وبالجملة فلا فرق بين الصفاتية والفلاسفة، إلا أن الصفاتية يقولون الصفات قائمة بالذات، والفلاسفة يقولون هذه الصور العقلية عوارض متقومة بالذات، والذي يسميه الصفاتي قياما يسميه الفلسفي، قواما أو مقوما، فلا فرق في العبارة وإلا فلا نزاع في المعنى. إذن الرازي ينقل المذهب الفلسفي ويلزمهم بأقوالهم، يلزمهم ببعض مقالاتهم الفاسدة التي يعتقدون أنها حق، فيقول ما الفرق بين الصفاتية والفلاسفة؟ طبعا لما يترك الصفاتية كل من يثبت الصفات سواء كان يثبتها كلها أو بعضها، لأنه من يثبت الصفات ينقض المذهب الفلسفي الذي ينفي الصفات. فهو يقول ما الفرق بين الصفاتية وغيرها؟ الصفاتية يقولون الله له صفاته، الله قائمة بصفاته، أنتم تقولون الله مقوم بتلك الصور العقلية والكليات، ما الفرق بينهما؟ الرازي يقول لا فرق بينهما. إذن الرازي هنا بخلاف كتابه الأول الأربعين ينقض الاستدلال بمسألة إيش؟ التركيب والقلة والكثرة. نعم يا شيخ. فهذا الكلام من الرازي يبين أن وقوع الكثرة مما لا بد منه، وأن الممتنع في واجب الوجود إنما هو احتياجه إلى أمر خارجي، وأما كون ما يدخل في مسمى واجب الوجود مما يتوقف بعضه على بعض فذلك لا ينافي وجوب الوجود. صحيح، هذا كلام الرازي وهذا صحيح، أن وجود الكثرة أو وقوع الكثرة لا بد منه، بل هو الكمال لله عز وجل، فهو الله بأسمائه وصفاته التي لا تعد ولا تحصى له الكمال، لكن هل هو محتاج إلى أمر خارجي؟ لا، هذا هو الكمال. أما كونه سبحانه وتعالى موصوفا بصفاته كما يليق بجلاله وعظمته فهذا عين الكمال. نعم يا شيخ. لكن لم يجب نعم. لكن لم يجب الرازي عن شبهة التركيب بحلها وبيان فسادها، ولكن أجاب عنها بالمعارضة، وهو أن هذا المعنى الذي سميتموه تركيبا نحن نلتزمه، وهو أيضا لازم لكم، فليس لنا ولا لكم عنه محيط، والطائفتان جميعا تقولان بما يستلزم ثبوت الصفات. يعني بدأ الشيخ الإسلام يناقش الرازي بطريقته، يقول أنت طريقتك في المناقشة ألزمتهم لكن لم تفسد الأصل، هل شبهة التركيب صح ولا غلط؟ الشيخ الإسلام يرى أنها باطلة. الفخر الرازي وش يقول؟ يقول لا، شبهة التركيب عندنا صح، بس أيضا أنتم عندكم مثلها، ماشي هذا؟ فهذا وش يسمى في علم؟ يسمى إلزام، إلزام جدلي. مثل ما واحد إنسان يقول الله أنتم عندكم أخطاء، تقوله أنتم عندكم أخطاء، إيش نسمي هذا؟ هذا إلزام جدلي، لكن ما نقضت الأصل، هل شبهة التركيب هذه صحيحة ولا فاسدة؟ شبهة التركيب التي بها نفوا الصفات أصلا من أساسها فاسدة، لكن الفخر الرازي يقول أنتم تتهموننا بالتركيب، نعم عندنا تركيب لكن أيضا أنتم عندكم تركيب. فهمتم المسألة؟ نعم. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ وليست هذه المعارضة معارضة جدلية حتى يقال، فقد يكون قول الطائفتين في نفس الأمر ليس حقا، وإنما الصواب هو النفي المطلق كما دلت عليه حجة التركيب، بل هي معارضة برهانية، فإن الأدلة التي ألجأت إلى إثبات الصفات أدلة برهانية لا سبيل إلى نقضها، وكذلك ما أثبته الفلاسفة من الأمور الثبوتية لواجب الوجود ألجأهم إليها البرهان الذي لا يمكن نقضه، وحجة التركيب تناقض موجب البرهان. يا سلام، هذا صحيح، عندنا أدلة برهانية يقينية تدل على إثبات الصفات لله، وهذا يبطل شبهة التركيب. إذن لابد من الدليل البرهاني الذي يثبت الصفات لله عز وجل ويقتضي بطلان شبهة التركيب التي أتى بها هؤلاء وهؤلاء. نعم يا شيخ. فهذا حاصل ما ذكره الرازي من الجواب، ولكن غايته بيان عجز الطائفتين عن الجمع بين ما أثبتوه وبين القول بموجب حجة التركيب، وأن كل من الطائفتين وإن كان يقول بموجبها في موضع فقد يخالف موجبها في موضع آخر لبرهان أوجب ذلك. نعم، فكل منهم متناقض، يقول في موضع وينفي. حتى الفلاسفة ينفون التركيب، ومذهبهم في تركيب كما قال الرازي. الفخر الرازي والأشاعرة ينفون التركيب عند إثبات الصفات، ويقولون بالتركيب في موضع آخر. وهكذا يتناقض هؤلاء في هذه القضية، يعني بمعنى أنه كل واحد من هؤلاء قال بموجب حجة التركيب، لاحظ معي، وصار متناقض. هو يثبت الصفات ويقول بحجة التركيب، فلما يخالف الآخر يحتج إليه بأنه أنت عندك تركيب. إذن هو يقول بموجبها في موضع وينفي موجبها في موضع آخر، فتجد مثلا الفلاسفة يقولون بشبهة التركيب وتعطيل الله عن صفاته. فإذا قيل لهم أنتم تثبتون الإضافات وتقولون الله علة العالم وتثبتون الكليات، قالوا لا، هذه ليست تركيبا. فمرة يثبتون التركيب ومرة ينفون التركيب. مثله هو المتكلمون، إذا أثبتوا الصفات يقول هذا ما هو تركيب، إذا نفوا الصفات احتجوا بالتركيب. أظن واضح إن شاء الله. نعم. ومثل هذا النظر وهو تعارض الأدلة التي يظن صاحبها أنها أدلة عقلية أنها أدلة عقلية يوجب الحيرة والشك والتوقف. ولهذا صرح طائفة من هؤلاء بالتوقف والحيرة في مسائل الصفات، وهذا شأن الرازي والآمدي وغيرهما في مسائل لهم، وهو منتهى نظر أهل النظر والكلام المذموم في الشرع، فإنه ينتهي بهم الأمر إلى الحيرة والشك، كما قال ابن عقيل وغيره من العلماء: آخر المتكلمين الخارجين عن الشرع هو الشك، وآخر الصوفية الخارجين عن الشرع هو الشطح. نعم، وهذا هو النتيجة، الذي يخرج عن الدلائل الصحيحة يقع في الحيرة والشك. ما الدليل على الحيرة والشك؟ شوف الفخر الرازي، والفخر الرازي هو الذي يقول نهاية إقدام العقول عقال، هو نفسه الذي يقول هذا، وهو نفسه الذي خاض غمار الفلسفة إلى أبعد ما فيها، ثم إذا به يعيش في هذه الحيرة والشك، مرة يحتج بهذه ومرة ينقضها، مرة يأخذ بقول الفلاسفة ومرة ينقضه، فينشأ عندهم حيرة، وصرحوا بذلك. وهذه عاقبة كل من أعرض عن الكتاب والسنة، لأن دلائل الفلاسفة ودلائل المتكلمين ما هي إلا دلالات عقلية بعيدة عن الأدلة الشرعية، وهي أيضا دلالات ينقض بعضها بعضا. ومن هنا لما يجيك واحد يقول لك لا أنا أقدم المذاهب الفلسفية على القضايا النقلية وغيرها، نقول طيب من من الفلاسفة أنت تأخذ بقوله؟ الفلاسفة أنفسهم مدارس، يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم بعضا. ومن هنا ختم شيخ الإسلام هذه الفقرة بكلام جميل لابن عقيل، إنه أهل الكلام ينتهون إلى الشك، العقول والحيرة والفلسفة ينتهي بهم إلى الشك، وأهل التصوف والعياذ بالله والإغراق في قضايا الدعوة الولاية والاستقلال عن الرسل يأتي بهم الأمر إلى الشطح والقول بالمقالات الخطيرة. نعم يا شيخ. وهو كما قالوا: فإن من تدبر كلام كثير منهم الثابت عنهم وجد منتهى أمرهم إلى الشك والتوقف، كما يوجد في كلام الرازي وغيره، فإنه واقف في مسألة الجوهر الفرد ومسألة الصفات والأفعال وغير ذلك، كما أخبر به عن نفسه وكما يوجد في كتبه. نعم، وكذا هذا بالنسبة للرازي موجود، أشار إلى حيرته في مسألة هل الجوهر الفرد له حق حقيقة أم لا، اللي هو الذرة، نظرية الذرة. الصفات الأفعال مرة يثبت صفات الأفعال مرة ينفيها، وصل به الأمر إلى الشك واعترف بذلك. هذا من؟ الفخر الرازي. طيب الثاني. وكذلك أبو حامد الغزالي واقف في كثير من المسائل. نعم، أبو حامد الغزالي أيضا وقف وتوقف في كثير من المسائل. الثالث. وكذلك أبو المعالي حصل له التوقف قبل أن يموت في الصفات الإخبارية كالاستواء وفي قيام الأمور الاختيارية به. نعم، أبو معالي الجويني أحد أئمة الأشاعرة أيضا، له حيرة وله توقف في بعض المسائل، ولهذا ألف في آخر عمره النظامية، نقض فيه كثيرا مما كان يقول في كتبه الأولى وهكذا. نعم. وابن عقيل يوجد في كلامه قول المثبتة للصفات الخبرية تارة، وقول النفاة المعطلة تارة، وقول الواقفة تارة، ويوجب تأويلات الجهمية تارة ويحرمها تارة. نعم، أبو الوفا ابن عقيل الحنبلي أحد كبار أئمة الحنابلة، أحد كبار أئمة الحنابلة. هذا الرجل لم يستقر به قرار، يعني متقلب. أبو الوفا بن عقيل متقلب، كان موسوعيا، يقال إنه ألف كتابه الفنون في 800 مجلد، في 800 مجلد، ونقل عن بعض العلماء قال اطلعت على المجلد كذا بعد 400. اسمه الفنون، وجد منه قطع من الفنون طبعت في بيروت، طبعتها المكتبة الكاثوليكية في بيروت، وطبعت منها مجلدين من الفنون لابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل مرة يوافق المعتزلة ومرة يخالفهم ومرة يعني كثر خوضه، وهذا يدل على أنه مسألة المذهب الأشعري أو غيره هي لا ترتبط بأحد المذاهب الأربعة، لا مع ولا ضد. فأولئك الذين يربطون المذهب الأشعري بالشافعي هذه دعوة فاسدة ينقضها الواقع، ينقضها الواقع. كثير من أئمة الشافعية على المنهج السلفي خلاف الأشاعرة، لكن للأسف الآن تجد في العالم الإسلامي للأسف أنه يربطون المذهب الشافعي بالأشاعرة، وفي المغرب وفي أفريقيا يربطون المذهب المالكي بالأشعري، ويربطون المذهب الحنفي بالماتريدي، ويربطون المذهب الحنبلي بالسلفي أحيانا، وهذا كله غير صحيح. فكما أن في الشافعية والمالكية أشاعرة كبار، كذلك أيضا في المذهب الحنبلي أشاعرة كبار، ومنهم الآمدي صاحب أصول الفقه، هذا أحد كبار أئمة الأشاعرة وهو من الحنابلة، لأن مذهب السلف عرف قبل هؤلاء الأئمة الأربعة، بل هؤلاء الأئمة الأربعة وتلامذتهم لم يكن فيهم أشعري أو ماتريدي واحد، وإنما الأشعري والما تريد في القرن الرابع، يعني كلاهما أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري توفي عام 324، يعني بعد 90 سنة أو 80 سنة من وفاة الإمام أحمد الذي هو تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ الإمام مالك. ولما نقول توفي لا يعني أن والله نشأ المذهب الأشعري في ذلك الوقت أو الماتريدي، لا، تعرف له طلاب، ومتى يتبلور يحتاج إلى 200 سنة حتى يتبلور حتى ينتسب إلى أصحابه. فالأئمة الأربعة وتلامذتهم وتلامذة تلامذتهم كلهم بريئون من هذه النسب من أشعرية وما تريدية وغيره. فالمذهب الحنبلي وإن غلب عليه الأثر بناء على طريقة إمامه وكل الأئمة رحمه الله تعالى كذلك، لكن اشتهر الإمام أحمد كأنه إمام أهل السنة والجماعة في وقوفه أمام المعتزلة في مسألة القول بخلق القرآن وغيرها من المسائل. لكن لا يعني هذا أن مدرسة الحنابلة ليس فيها من يؤول. فابن عقيل كما قال الشيخ هنا متقلب، ابن الجوزي رحمه الله أحد كبار أئمة الحنابلة وأحد المصنفين في التفسير وفي غيره، أيضا له من التأويل أشنع من بعض الأشاعر وأكثر بعدا عن مذهب السلف. إذن الصحيح أن كبار المنتسبين إلى الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد أن كبارهم على منهاج السلف رحمه الله. نعم يا شيخ. والمقصود هنا الحجة على الكلام على حجة التركيب وبيان فسادها، فإنه دار عليها وعلى ما يناسبها كلام أكثر النفاة للصفات أو كثير منهم، وهي عمدة طوائف منهم. ونحن قد بينا فسادها وحلها من وجوه كثيرة، ونبهنا على ما في لفظ واجب الوجود من الإجمال. هذا استطراد، يعني شيخ الإسلام يقول نحن استطردنا من كلام ونقل الرازي وغيره وتناقضهم والفلاسفة وغيرهم. المقصود الكلام على حجة التركيب، لأن هي اللي ذكرها المؤلف الأصفهاني صاحب المتن المختصر الذي يشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أشار كذا بكلمة يسيرة إلى حجة التركيب. فشيخ الإسلام أطال النفس في مناقشاته ولم ينتهي الكلام إلى الآن، لكن يقول بينا فساد شبهة التركيب من أساسها، وأن شبهة التركيب أساسا فاسدة. نعم. وما ذكره الرازي من اتفاق الفلاسفة على أن الله تعالى عالم بالكليات فهو اتفاق ابن سينا وأمثاله بخلاف أرسطو وأتباعه، وكذلك ما ذكره من قولهم بإثبات صور المعلومات لذاته وأنها عارضة لذاته هو قول ابن سينا وموافقيه صرح بذلك في الإشارات، وهو مما اعترف الفلاسفة بتناقض ابن سينا وأمثاله بذلك في مسألة توحيدهم ونفي الصفات، حيث قالوا بنفي الصفات الثبوتية مطلقا، ثم قالوا بإثبات صور وجودية علمية قائمة بذاته، وهو تصريح بإثبات الأمور الوجودية القائمة بذاته. هذا هنا بيّن أنه تناقض، يعني ابن سينا أثبت علم الله بالكليات للجزئيات، قال إن الله يعلم الكليات للجزئيات، وأثبت الصور المنعكسة لذاته، لكن بقية الفلاسفة يناقضونه في هذا ويقولون لا، الله معطل عن جميع الصفات، لكنهم أيضا هم يقولون بإثبات صور وجودية إلى آخره. يعني كل هذا يدل على تناقض هؤلاء وهؤلاء. وابن سينا صرح كما نقل في شرح الإشارات وهو مطبوع. نعم. ولهذا لما رأى الطوسي شارح الإشارات تناقض ابن سينا في ذلك، وأراد أن ينصر طريقة سلفه نفاة الصفة، جنح إلى كلام حاصله أن العلم هو المعلوم نفسه ليس هو شيئا زائدا عليه، وهذا القول الذي صار إليه أفسد ما قيل في العلم، فإن غيره كان يقول العلم هو العالم، ويقولون العلم هو القدرة هو الإرادة، والعلم والقدرة هي العالم القادر المريد، فيجعلون كل صفة هي الأخرى، ويجعلون الصفات هي الموصوف. وهذا القول وإن كان وإن كان بعد تصوره التام معلوم فساده بضرورة العقل، فالقول بأن العلم هو المعلوم نفسه أشد فسادا منه. وقد لاحظوا معي قبل أن ننتقل، لأنه نتوقف عند هذا، ابن سينا له كتاب اسمه الإشارات والتنبيهات، الفخر الرازي له تعليق عليها، الطوسي أيضا له شرح عليها، وترى مطبوع شرح الطوسي. الطوسي هذا يمر عليكم هذه الأيام كثيرا، وهو النصير الطوسي الذي سماه ابن القيم في النونية نصير الشرك، وسماه شيخ الإسلام تيمية، الذي كان سببا في سقوط الخلافة العباسية في بغداد. هذا النصير الطوسي الذي تعاون مع هولاكو ومع التتار، وهو الذي تولى في زمن آخر خليفة عباسي وسرح الجيش وكاتب التتار، وكان من أعظم الأسباب في سقوط بغداد وهجوم التتار. خبيث نصير، أحد الباطنية، نصير الشرك هكذا. هذا النصير يعظمه الفلاسفة، وله شرح على كتاب ابن سينا الإشارات والتنبيهات المطبوع، تنقلون الناس ويقرؤون. فهذا النصير، نصير الطوسي، في شرحه للإشارات رد على ابن سينا. ليش؟ لأن ابن سينا يقول بعلم الله للكليات، ونقض قوله، لأن النصير يبغى ينصر الرأي الفلسفي الأصلي، وهو تعطيل الصفات تماما. وجاء بقول غريب جدا، وهو أن الصفة عين الموصوف، وأن الصفة هي الأخرى، وهذا مذهب شاع في الفلاسفة. هل العلم هو القدرة؟ هو الإرادة؟ هل العلم هو المعلوم؟ هذا كله أتى به نصير الشرك النصير الطوسي، وهذا أعظم المذاهب تعطيلا لأسماء الله وصفاته. إنه الصفة هي عين الموصوف، أصلا ما في شيء اسمه صفة وموصوف، الصفة عين الموصوف والصفة هي الأخرى، فعطل الله عز وجل عن جميع الصفات. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا الفكر الفاسد يفسد الأمة، والعقيدة الفاسدة تفسد الأمة. ولما انتشرت هذه الفلسفة في بلاد المسلمين وصارت معظمة، للأسف الشديد حصل للأمة الإسلامية ما حصل في السابق، ويحصل لها ما يحصل الآن لما أعرضت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فما الذي أفرز لنا الفكر الفلسفي الحديث وفكر الحداثة وكل فكر منحرف؟ هذا معناه أنه يريد أن يصد الناس عن الكتاب والسنة. وهذه دائما لأعداء الإسلام في داخل بلاد المسلمين وخارجها، يغرقوهم بالفكر الإلحادي الفلسفي. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.